نتكلم الآن عن صحابته الكرام، فهم بلا شك أعرف الناس بمنازل العظماء من الرجال، فكيف إذا كان أعظم الرجال؟ فحينما نراه لا يقومون له، فذلك يؤكد أنهم كانوا فهموا منه عليه السلام كراهته لهذا القيام. فإذا لنتصور الداخل مهما كان عظيما والجالس مهما كان مقدرا للعظيم، فسوف لا يكون الداخل أعظم ولا الجالس اليوم أشد تقديرا للعظماء من الصحابة في الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالجالس، فهو لا يكون الداخل. أما الداخل نفسه فهو أحد رجلين، إما أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كراهته لقيام الناس له، وحين ذاك موقفه حين يدخل أن يحض الناس على البقاء دون قيام له، وإما أن يكون الرجل الآخر، وهذا ما يصاب به جماهير الداخلين اليوم، حينئذ يأتيهم الوعيد الشديد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولا أتصور إنسانا لا يحب القيام يعتب على من لا يقوم له إلا وفي قلبه نزعة من كبر، وانصب على هذا الحديث بهذا الغيب الشديد. والحديث الآخر الذي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحديث طويل، ولا أدري إذا كان وحيدا يذكره ثمانية لعله أولى. لما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث، قال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسن، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان، أذلك من الكبر؟ قال: لا. قال آخر: إن أحدنا يحب أن يرى في يده صوت حسن. الصوت معروف ما يسمى بالكرباج عندنا في سوريا، أذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. قالوا: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر بقر الناس، وفي رواية غمط الناس. قال عليه السلام: الكبر بصر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس، يعني غمص بالصاد أو بالطاء، رواية ثالثة، والمعنى واحد. السلام عليكم وبركاته. الكبر أهلا بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. وإذا عرفنا أن من الحق أن لا يقوم الجالس للداخل ثم دخل الداخل من القوم فطمع من الجالسين أن يقوم له، وهو يعلم أن هذا أمر مكروه شرعا، فيخشى عليه أن يدخل في قول عليه السلام: الكبر بطر الحق. وهذا المعنى الثاني المتعلق بالداخل